وشد المسيرة واعتلى صهوة بنات الفكر ووض قافيتها. اسمع اسمع وابشر ابشر. اسمع اسمع وابشر ابشر. البيوت المستثيرة بالبيوت المستثيرة. والرجولة والشجاعة تنضرب في كمثلتها. احتزم بي وابشر بقاف صعب تلقى نظيره لك معزة يشهد الله السماء ما وسعتها. اسمع اسمع وابشر ابشر. اسمع اسمع وابشر ابشر. بالبيت